الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة، في هذه السورة العظيمة التي نقرأها في صلاتنا في كل ركعة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا اليهود ووصفهم بالمغضوب عليه، سفهاء الناس، هكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن أيضا، قوم قتل للأنبياء ليس لهم عهد ولا ميثاق. هذه الحلقة والكثير من الحلقات هي في الحقيقة بنقدمها لمشاهدينا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا على سبيل التذكير والتوعية والتثقيف لينا ولحضراتكم. إحنا في صراع مع مين؟ لازم نكون منتبهين لده جدا. نحن في صراع مع اليهود، مين هم اليهود؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن أنت أمام أعدى الناس كما وصفهم القرآن، أمام ناس كذابين مغضوب عليهم، سفهاء قتل الأنبياء، فبالتالي ما تستغربش أما يقتلوا أطفال، ما تستغربش أما ينتهكوا حقوق، ما تستغربش أما يقصفوا مدنيين، ما تستغربش أما يقصفوا دور العبادة. هذا هو محور هذه الحلقة في هذه الليلة. نسعد ونشرف بضيف كريم، فضيلة الدكتور محمد شلبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي. مرحبا معالي الدكتور. أهلا بك. أهلا بك وسهلا، نورتنا وأسعدتنا. نعم الله أيامك بارك. اللهم أمين وإياك. أيام الأمة يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. دكتورنا الحبيب، يعني في المحور الأول في هذه الحلقة أصل اليهود وطبيعة اليهود، محتاجين نتعرف فيما يتمثل الأصل اليهودي. ليه سموا اليهود بهذا الاسم؟ محتاجين نتكلم شوية من باب التثقيف لينا والإخواننا. نعم، حول هذا الأمر. نعم. وقبل البدء في الإجابة على هذه الأسئلة، يعني أريد أن ننوه إلى شيء. نعم. ربما في زمن سابق كانت القراءة عن اليهود تمثل نوع من أنواع الثقافة. يعني اختيارية. نعم. يتثقف الشباب أو لا يتثقفون، يعني تمثل محور اهتمام أو لا تمثل محور اهتمام. أما الآن في هذه الأيام صار التعرف على اليهود وعلى شخصية اليهود وعلى الأصول التي زيفت وحرفت، صار هذا الأمر ضرورة من الضرورة. نعم. لازم شباب الأمة الآن ولازم رجال الأمة الآن ولازم نساء الأمة الآن يعرفون هذه الأمور على وجه اليقين. جميل. أوروبا والغرب الآن كما تعلم بدأ كثير منهم يكتشفون ما لم يكونوا يعرفون من قبل. نعم. يعني الأمور بدأت تتضح، الحقائق بدأت تتضح، فمن العيب الشديد أن يظل أعضاء هذه الأمة يعني في غيبة عن هذه الحقيقة. طيب. وأن تظل هذه الحقيقة في غيبة عنه. نعم. نعم. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن اليهود فلابد أن نتحدث عن الأصل. لماذا بقى مش على الأصل دور؟ لا، لأن الأصل بيدينا إشعار بصفات سوف تمتد في الفروع، ودي قضية مهمة جدا جدا. نعم. طيب هم إيه أصل اليهود؟ كما يعلم كثير من الناس أن اليهود ينتمون إلى سيدنا يعقوب عليه السلام، ابن إسحاق ابن يعقوب. نعم. ابن إبراهيم عليه السلام. سيدنا يعقوب تزوج امرأتين أنجب من إحداهما من 10 أبناء، وأنجب من الأخرى ابنين اثنين. نعم. يوسف عليه السلام وبنيامين. هؤلاء سموا الأصباط. هؤلاء الأصباط هم الذين كونوا شعب بني إسرائيل وكونوا الشعب اليهودي بعد ذلك. نعم. يعني حينما انطلقوا صاروا عائلات كثيرة جدا جدا جدا، تكاثرت ونمت وصلت إلى ملايين في بعض الأزمان، وصاروا بضعة ألوف في بعض الأزمان. يعني حينما خرج بهم سيدنا موسى من مصر. نعم. كان عددهم 600,000. هذا عدد يعتبر كبير. باعتبار ما كان يفعل فيهم في العمل من القتل والقهر. نعم. وكذا وكذا. يعني بلغوا 600,000 وهم يخرجون من مصر ويتجهون إلى عدد ضخم فعلا. بالذات أنه كان كما ذكر القرآن كان يقتل الأبناء ويستحي النساء. فكان مفترض العدد يكون قليل. يعني هم كثروا كثيرا جدا. يعني سبحان الله، هذا من القدر أنهم يكثرون فيبادوا ويكثرون فيبادوا ويكثرون فيبادوا. نعم. هذه قضية صارت لازمة لهم على مر التاريخ. سبحان الله. الشاهد هذا هو أصلهم. أصل اليهود. نعم. بعد ذلك سبب تسمية اليهود بهذا الاسم. عندنا ثلاثة أسماء تدور في هذا المضمار يعني. اليهود وبني إسرائيل والأصباط. اليهود اختلف علماء المسلمين في أصل التسمية. منهم من اعتبرها تسمية لغوية يعني أتت من اللغة العربية، وهو حينما قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وكلمة هذا يهود في اللغة العربية أصلا يعني في استخدام العرب، بغض النظر عن اليهود أو غيرهم، في استخدام العرب تعني تبنا إليك وعدنا إليك ورجعنا إليك. فحينما قالوا يعني حينما أخذ موسى عليه السلام النقباء وأخذتهم الرجفة فقالوا إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك، لأنهم كانوا قد عبدوا العجل قبل ذلك، فسموا يهودا من هذا الباب. إذن هي تسمية لغوية يعني مرجعها إلى اللغة العربية، هذا في قول. بعضهم قال لا، هذه التسمية جاءت ليست من اللغة العربية إنما جاءت من النسب، نسبوا إلى يهوذا لأنه كان هناك مملكتان سوف نتحدث عنهما بعد ذلك، مملكتان لبني إسرائيل، مملكة في الجنوب تسمى مملكة يهوذا، فالذال تنطق دال دالا في لغة العرب، فيهوذا حرفت إلى يهوذا يهوذا يعني. فصاروا يهود. فصارت تسمية اليهود إما مرجعها لغوي إلى اللغة العربية من هذا يهود أي عاد يعود وتاب يتوب، وإما مرجعها للنسبة إلى يهوذا الذي صار يهودا. طيب أما بني إسرائيل، بني إسرائيل كلمة إسرائيل هي يعقوب عليه السلام، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على إسرائيل على نفسه. إسرائيل يعقوب، طب ما معنى كلمة إسرائيل؟ يعني هناك طبعا كلام مختلف، ولكن الأرجح فيه أن كلمة إيل تعني الله، جبرائيل إيل يعني الله، كذلك إسرائيل تعني إيل الله. طب إسراء قالوا تعني رجل، وجبرائيل جبرا تعني عبد، فجبرائيل يعني عبد الله، إسرائيل يعني رجل الله. رجل الله هذه تدل على قوة يعني، فهذه صفة مدح لسيدنا يعقوب عليه السلام. العجيب أن اليهود فسروا هذا الاسم تفسيرا شنيعا، يعني هم قالوا أن يعقوب والعياذ بالله قابل الله في الطريق فصرعه، فسمى من هذه اللحظة إسرائيل رجل يعني الذي صرع الرب يعني. والعياذ بالله. الشاهد أن كلمة إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام، وكان كلمة مدح لسيدنا يعقوب وتعني رجل الله. جميل. فالآن حينما أنجب يعقوب عليه السلام كل أبناؤه يدعون بنو إسرائيل، أبناء إسرائيل، أبناء يعقوب. طيب هنا يعني لطيفة ينبغي التنبيه عليه، أن اليهود أعم في الدلالة، لفظ اليهود أعم في الدلالة من لفظ إسرائيل. لماذا؟ لأن كلمة إسرائيل تعني النسب، يعني كل من له صلة نسب بسيدنا يعقوب، عليه السلام. أما اليهود فهي أعم، لأن الوثنيين لو دخلوا لو تهودوا وصاروا يهودا يقالوا عليهم يهود. العرب حينما تهودوا قيل عليهم يهود، يهود عرب. فكل من اعتنق اليهودية يسمى يهودي. ولذلك هناك يا دكتور الآن يهود لكن لا يتفق مع الكيان الصهيوني الآن في إقامة دولته في فلسطين أو في حربه، رغم أنهم يهود. بس مش متفقين معهم في نفس هذه الطريقة وفي نفس هذه العقيدة حتى. نعم هذا صحيح، ولكن اختلافهم في العقيدة لم يأتي بسبب الجنس يعني بسبب النوع، وإنما أتى بسبب اختلافهم في العقيدة في تفسير النصوص التوراتية، وهذا ربما نأتي عليه بعد ذلك. الشاهد أن كلمة اليهود تدل على الجنس وكل من تهود، سواء هو من جنس بني إسرائيل أم لا. أما كلمة بني إسرائيل لا تخص إلا هذا الجنس الذي هو من مين؟ من يعقوب عليه السلام. فكلمة إسرائيل أخص وكلمة يهود أعم. هناك كلمة أخرى تسمى الأصباط، والأصباط لا تعلق لها ببني إسرائيل ولا باليهود لأنها أصول اليهود. الأصباط هم أبناء يعقوب عليه السلام. كلمة صبت اختلفوا في تفسيرها، فبعضهم قال في أهل اللغة قالوا الأصباط هم أولاد البنات، والأحفاد هم أولاد البنين. وأهل التاريخ يقولون إن الأصباط بالنسبة لبني إسرائيل كالقبائل بالنسبة للعرب. يعني كلمة أصباط تساوي كلمة قبائل، ولكن الاستعمال جعلها أصباط ولم يجعلها قبائل. يعني هم استعملوا أصباط فيما يخص وصف قبائل بني إسرائيل، واستخدموا قبائل فيما يخص قبائل العرب. وهذا هو الراجح، لأن القرآن الكريم يشهد بخلاف هذا. يعني لو اعتبرنا أن الأصباط هم أولاد البنات، الله عز وجل اعتبر الأصباط أولاد يعقوب، ولم يكونوا أولاد بنات، إنما كانوا أولاد بنين. إذن هي كلمة خصصها الاستعمال اللغوي ولم تخصصها اللغة في نعم. أصل الدلالة. فكلمة الأصوات يعني القبائل. جميل. ولكن لا تطلق على بني إسرائيل لأنها الأصول التي أتى منها بعد ذلك شعب بني إسرائيل. نعم. جميل جدا. طب دكتورنا الحبيب احنا هنا محتاجين برضو نتكلم في نقطة. يعني نتكلم الآن عن الأصل اليهودي التسمية. ممكن يكون المشاهد الكريم لا ينشغل بهذه الأمور كثيرا يعني. نعم. مش هتشغله الأصل التسمية جات إزاي. ممكن يكون ينشغل بها الباحثين ويعني ومن يبحث الأمر بشكل أكبر. نعم نخاطب كل الناس. بس ربما بس يعني. لكن أنا في حاجة عندي جزئية ثانية هنا محتاج أركز عليها أكثر وهي اليهود وطباع اليهود. نعم. ما هي طباع اليهود؟ التي توارثوها يعني كما يقال جيل عن جيل، الصفات اللي اتفقوا عليها، الصفات اللي التي وصفوا بها، الطباع اللي تميزوا بها. جميل. كيف تراها؟ نعم. طباع اليهود الحديث عن هذا الباب يعني يجرنا إلى قضية قبل أن نتحدث عن الطباع. تمام. لأن طباع اليهود نريد أن نتحدث عن الطباع التي أثرت في التعامل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم وبين المسلمين. نعم. فنريد أولا أن نمهد كيف أتوا إلى المدينة أصلا. مدينة منورة. نعم. كيف أتوا لكنهم كيف أتوا؟ ألم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم في المدينة؟ نعم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم في المدينة. تمام. هم في المدينة يعني منذ قديم. تمام. الذي حدث أن داود عليه السلام حينما نعم. قتل جالوت نعم. وصار يعني ملكا أسس مملكة كبرى تسمى مملكة داود. نعم. تضم 12 سبطا. جميل. 12 عيلة ضمهم تحت مملكة واحد. مات سيدنا داود وورثه سيدنا سليمان. نعم. فلما مات سليمان انقسمت المملكة، بدأ هنا الشقاق يدب في أبناء هذا البيت. يعني بعد موت داود عليه السلام ورث سليمان داود، بعد موت سليمان حدث انقسام هنا. كيف انقسموا؟ انقسموا إلى مملكتين. مملكة في الشمال تسمى مملكة إسرائيل. نعم. 10 أسباط. ومملكة في جنوب فلسطين وهي مملكة يهوذا. دول سبطين اثنين اللي هو يهوذا وبنيامين. طيب الآن صاروا مملكتين. نعم. الذي حدث أنهم تركوا تعليم التوراة وأفسدوا فسادا كبيرا. وعاد بعضهم بعضا والله عز وجل أمرهم أن لا يفعلوا هذا. فلما خالفوا وأفسدوا وقتلوا واستهانوا بالدين سلط الله عز وجل عليهم من شتتهم ودمرهم. كيف أتى هذا التشتيت وهذا حتى الآن؟ أول شيء الله عز وجل سلط ملك يسمى سرجون. نعم. فدمر مملكة الشمال. وسلط عليهم نبوخذ نصر فدمر مملكة الجنوب. حينما دمر هاتين المملكتين أو دمرت هاتين المملكتان وتشتت اليهود، أين ذهبوا؟ حدث السبي البابلي إلى العراق. نعم. نعم. نبوخذ نصر سبهم إلى العراق وبدأوا ينطلقون في أنحاء كثيرة شرقا وغربا وجنوبا. نعم. الذي حدث أن الله عز وجل رغم هذا التسليط الأولي تعمق هذا الأمر بأن سلط عليهم من أشد ملوك الأرض حينئذ. يعني كان في قائد اسمه تيتوس أبادهم إبادة رهيبة وقهرهم ربما أشد من قائد فرعون مصر. نعم. كذلك بعد تيتوس أتى هادريان وأبادهم إبادة رهيبة. كل هذا الذل والقهر والإبادة والتشتيت يعني نتج عنه رد فعل. ما هو؟ البحث عن الخلاص. فبدأوا يبحثون عن الخلاص. رجعوا إلى التوراة وفيها البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هم حتى الآن يؤمنون بأن هناك نبي سوف يأتي في آخر الزمان. نعم. ومدم البشارة عندهم في كتابهم غلب على ظنهم أن هذا النبي سوف يكون إيه؟ نعم. منهم. طيب مكتوب أن هذا النبي عربي. فما الحل؟ الحل أن يتعرب بعض منهم. أن يتعرب بعض منهم. بعض منهم. أن يصيروا عربا. نعم. فإذا صاروا عربا كان يعني إيه؟ يعني الأمل. أنهم إذا صاروا عربا خرج منهم النبي سبحان الله العربي فيكون آخر الأنبياء منهم. هذا كان يمثل حلما لهؤلاء. فانطلقوا ناحية المدينة. الذي روى هذا يعني أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب غريب الحديث. نعم. ورواه السمهودي في كتاب وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى. ماذا قالوا؟ قالوا إن لما تعرض اليهود إلى هذا التشتيت والقهر والذل بدأوا يبحثون عن الخلاص وعن المكان الذي سوف يبعث فيه نبي آخر الزمان. نعم. فانطلقوا يقتفرون القرى العربية. يقتفرون يعني يقتفون الآثار ويبحثون عن هذا النبي. بعضهم ظنوا في تيماء لأن المكتوب أنها أرض ذات نخيل بين حرتين. نعم. فكلما وجدوا تجمع نخيل ظنوه سوف يخرج هنا. فبعضهم ظنوا في تيماء فسكن تيماء. بعضهم ظنوا في خيبر فسكن خيبر. ونسبة كبيرة منهم ظنوه خارج إلى المدينة، يعني مهاجره إلى المدينة. المذكور أرض المبعث أم المذكور أرض المهجر؟ أرض المهجر، أنه يبعث في جبال فاران في مكة ويهاجر إلى أرض بين لبتين أو حضتين كثيرة النخل. فاستوطنوا المدينة على هذا الأساس، ينتظرون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وتزاوجوا مع أهل المدينة وصاروا عربا، وانقسموا سوف يعني ربما نأتي على التقسيمين حينما نتحدث عن علاقة النبي معهم. سكنوا المدينة في أنحاء كثير. فبهذه الطريقة انتقلوا من الشام إلى المدينة. إلى المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الطباع التي يعني سيطرت على هذا الجنس؟ الأول أريد أن أبين نقطة، هل هناك طبيعة ثابتة لجنس من الأجناس؟ يعني هل هناك طبيعة، يعني إحنا عندنا في مصر أقول لك المحافظة الفلانية لها صفات كذا، هذا يعني مثار نكات على اللسان، ولكن هل له أصل؟ نعم له أصل، يعني هناك بالفعل صفات نفسية ثابتة لجنس من الأجناس. يعني أنا لما أقول مثلا أن العرب اشتهر عنهم الكرم، نعم، اشتهر عنهم المروءة، النخوة، هذه صفة ثابتة. أي نعم، يتورث كل العرب، هذه صفة ثابتة يتورث. لما أنا أقول ولا يطعن فيها بعض الجبناء، لأن الأصل هو هذا. نعم، كذلك اليهود لهم طبيعة، كذلك اليهود. يعني لما أنا أقول في اليهود عندهم صفات كذا وكذا وكذا، هذه صفات توارثوها أصلا. نعم، وثابتة عندهم. ما الدليل أولا على أن هناك صفات ثابتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آدم عليه السلام: فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته. إذن توارثنا من أبينا آدم صفة معينة استمرت فينا. كذلك وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. لا شك أنهما لو لم يتوارثا الصلاح يعني ما كان ليستفيدا بهذا الكنز، فهما صار صالحين وأخذ الصلاح من أبيهم. الشاهد أن هناك صفات تتوارث. عبد الله بن سلام تحدث عن هذه الصفة الثابتة في اليهود حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال يا رسول الله: إن اليهود قوم بهت. قوم بهت، بهت يعني كذابون. وعبد الله بن سلام كان منهم، كان منهم، امتن الله عليه بالإسلام. نعم. وهنا يشهد عبد الله بن سلام أن لهم صفة ثابتة، أنهم بهت، أن اليهود. فهذا حكم عام. إيه بهت يا دكتور؟ بهت يعني كثير الكذب. يعني قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. بهت يعني أشد الكذب. كذبت عليه كذبا شنيعا وشديدا. فقال: إن اليهود قوم بهت. قوم بهت. هذا يدل على أن هناك حكم عام أهو يضم مجموعة اليهود جميعا. كذلك الله عز وجل في القرآن الكريم حينما يتحدث عن اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن صفات يجمع فيها اليهود جميعا. يعني يقولون ويفعلون وقالوا وفعلوا، كأن جميع اليهود اشتركوا في هذا الفعل. نعم. فإلحاق الجزء بالكل دليل على أن هذه الصفة تشمل. جميل. تشمل الكل. نعم. والعجيب أيضا أن صفات اليهود لم تتغير النفسية. لم تتغير رغم تزاوجهم بكثير من الأمم المختلفة. يعني الدكتور جمال حمدان في كتابه الماتع الرائع اليهود انثروبولوجيا يقول أنه لم يبقى لليهود صفة جسدية ثابتة. ما تقدرش تقول يهودي طويل القامة، قصير القامة، طويل الأنف، عريض الوجه، طويل الوجه، لا تستطيع. لماذا؟ لأنهم تزاوجوا بمعظم الشعوب. تزاوجهم مع كل الأمم، سواء كانوا عرب، سواء كانوا في دول أوروبا، اكتسبوا في إفريقيا، اكتسبوا صفات جسدية، اكتسبوا نفس الصفات مختلفة، صفات جسدية مختلفة، لكن بناء على الشعوب، لكن الصفات الأخرى وبقيت الصفات النفسية ثابتة. النفسية، هذا من عجيب الأمر أن أجساد اليهود تختلف على حسب الشعوب التي تمتزجوا فيها، تجد منهم الأبيض والأسمر وغير ذلك، الطويل والقصير، والطويل والقصير وأما الصفات النفسية فهي ثابتة فيه. سبحان الله. طبعا ما هي الصفات الثابتة التي فيها والتي توارثوها؟ الأول نقول يعني هم من أين توارثوها. يعني لا يغيب عن نظري لحظة من اللحظات، ويعني قد أعددت كثيرا من المقارنات والتأملات في هذا الجانب. إخوة يوسف، الحقد الكبر والحقد والغل والحسد وكذا. إخوة يوسف هم الذين أسسوا دولة شعب بني إسرائيل. شعب بني إسرائيل. فورثوا عنهم كثيرا من الصفات، وسوف أدلل لك على هذا الأمر. سبحان الله. يعني كثير من الصفات ورثوها. ولكن قبل أن أقول هذا، الصفات السيئة نوعان. يعني يمكن أن نقول هناك صفات إبليسية. يعني يتصف بها إبليس بشرة، وصفات غير إبليسية. يعني مثلا الكبر، الحسد، الكذب، هذه صفات إبليسية. اللي بيتصل بيها بتبقى أبشع صفات وأشنع صفات. نعم. وبتدي تسلط عظيم. وإبليس ما فيش فرق كبير بينه وبين اليهود يعني. هم التجسيد البشري لهم. يعني في نظري هم التجسيد البشري للشيطان. أي نعم. وهناك صفات غير إبليسية. كان جبن والبخل وهكذا. فبنو إسرائيل يعني ورثوا كثيرا من الصفات الإبليسية وغير الإبليسية المذمومة. يعني هم الصفات الغير الإبليسية ماشي ورثوها من البشر. طب الصفات الإبليسية دي إبليس أبوهم هل في جينات مشتركة بين إبليس لا وبين أولاد؟ لا، صفات عند البشر، ولكن الشيطان يعززها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب. كذوب، هذه صفة أصلية في الشيطان. فسئل أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. لماذا؟ الكذب صفة إبليسية. فتكون شنيعة في الاتصال. يعني حينما نريد أن نعدد بعض الصفات التي عند اليهود مثلا، يعني صفة الكبر. كبر. الكبر. نعم. صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر لما قال له إني أحب أن يكون ثوبي حسنا. نعم. قال الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم. تعريف الكبر في اللفظ النبوي، بطر الحق يعني رد الحق بعد علمه. أنا عارف إن ده حق وأنكره. وغمط الناس احتقار الناس. طيب هل هذه الصفة كانت في اليهود بنص القرآن صفة أساسية في اليهود؟ كيف هذا؟ نأتي مثلا لبطل الحق. نعم. هم أتوا إلى المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اللهم لما يجوا حرب الوثنيين. نعم. اللهم إنا نستفتح بك عليهم بالنبي الذي سوف تبعثه في آخر الزمان. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم عرفوا كفروا به. كفروا به. فلعنة الله على الكافرين. نعم. فمنعهم الكبر. سبحان الله. لأنه خرج من غير جنسهم ومن غير جلدتهم. نعم. يعني تكبروا أن يأخذوا منه الحق وهم يعلمون أنه حق. كذلك قال الله تبارك وتعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. كتمان الحق صورة من صور التكبر عليه. لماذا؟ لأنك لو قبلته لما كتمته. لو قبلت الحق هتظهره. نعم. إنما كونك تعلمه وتكتمه يبقى أنت متكبر عنه. ولذلك ربنا قال إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. تكبروا في هذا الأمر. نعم. فهذه صفة من الصفات اللي هو بطل الحق. يعلمون الحق وينكرونه، وهم يعلمون الحق كما يعرفون أبناءهم. يعني لا يخطئ إنسان في معرفة ابنه. صحيح. أبدا. فهم يعلمون النبي كأنه أحد أبنائه كما يعرف أحدهم أحد أبنائه. نعم. طيب، طب غمط الناس موجودة أيضا في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. يحتقرون جميع الناس. صحيح. ويعتبرون أنفسهم هم أفضل الناس. وشعب الله المختار. نعم. ربما في القرآن الكريم أن الله اصطفاهم على العالمين. ولكن أي عالمين؟ كل العالمين؟ لا، اصطفاهم على العالمين في زمانهم. نعم. والدليل أنه شتتهم في أرحال الأرض بعد ذلك. صحيح. وهم مقرون. سبحانه وتعالى. نعم. هم مقرون بهذا العقاب. فكيف نعم. يكونون شعب الله المختار؟ شعب الله المختار طول الزمان. وإلا فأهل الإسلام قال الله عنهم كنتم خير أمة. نعم. ضد الناس. نعم. ضد الناس. نعم. نعم. أمة وسطة. لكن هنا دكتور هذه المعاني اللي حضرتك تذكرها حتى واضحة في تعاملهم الحالي مع البشر. نعم. يعني تعامل الصهاينة الآن مع إخواننا في فلسطين، تعامل الصهاينة مع غير اليهود واضح جدا حتى في خطابهم العنصري، يعني حتى في خطابهم. نعم. الإرهابي الذي يتحدثون به يرون الناس غيرهم مثالة البشر، يعني شايفين الناس مش بني آدمين. هم بس اللي بنأمين. ده صحيح. حضرتك. ولذلك كما أشرت أنت الآن الخطاب. نعم. العنصري من أين أتى؟ نعم. من تأصل هذه الصفة فيه. نعم. يعني هم أصلا اليهود نفسهم، وسوف أتحدث الآن حينما أتحدث عن يهود المدينة. نعم. كان يحتقر بعضهم بعضا. وفي في يعني اليهودي العربي لا ينال مرتبة اليهودي. يعني درجة تانية. طبعا درجة تانية. فلديهم العنصرية. يعني اليهودي. طب هم مين أعلى ناس فيهم يعني؟ يهود أوروبا مثلا؟ لا، اليهود المنسوبين ليعقوب. المنسوبين ليعقوب. يعني مش فارقة معاهم أسمر أو أبيض. هم يعظمون اليهود المنسوبين ليعقوب اللي هم بنوا إسرائيل. وليس كل من تهون. صهاينة الكيان الصهيوني الآن ينتسبوا ليعقوب يقولوا كده؟ لا لا. بعضهم يعني أغلبهم لا ينتمي. يعني اصلا كتاب اليهود انثروبولوجيا يعني يريد ان يقطع الصله بين شعب بني اسرائيل وبين دوله اسرائيل. نعم. يعني ولكن طبعا هذا له تفصيل اخر. الشاهد ان لديهم صفه الكبر على اعلى مستوى، على اعلى ما يكون. واخذوها بالميراث ايضا. يعني اخوه يوسف قالوا لا يوسف هو أخوه أحب إلى أبينا من إلى أبينا منا ونحن عصبة. فكرة القوة وإحنا يعني استكبار والغرور والفخر بالنفس. نعم. كذلك لئن أكله الذئب ونحن عصبة مسيطرة على رأسهم فكرة نحن عصبة. يعني تكرارها في الصورة دليل على أنها مسيطرة عليهم الافتخار بالنفس والقوة وكذا، وهذا ما يفعله اليهود. كذلك عندنا مثلا صفة الحسد، هذه صفة شديدة عندهم لأنهم ود كثير من أهل الكتاب نعم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، من عند أنفسهم من بعد ما تبينوا. حتى هذا الحسد دكتور كان ظاهر أيضا في أبناء يعقوب يعني. نعم حسد تجاه يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. نعم. نعم. فهي صفة أيضا تلقوها بالتوارث. كذلك أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله، على ما أتاهم الله من فضله قد أتينا إلى إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة. فصفة الحسد صفة عندهم، يعني يحقدون على أي شعب من الشعوب يمكن أن يكون أقوى منهم، ولذلك هم حريصون على أن يضعفوا كل شعب يعني يجاورونه أو يجاورون. نعم جميل. كذلك عندنا صفة مثلا الإفساد، وهذه تكلم فيها يعني القرآن كثيرا ساعات. نعم نعم للكلام. صفة الإفساد وصفها القرآن بأنها عظيمة وبأنها مستمرة. نعم. من بني إسرائيل، يعني حينما يقول الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. نعم. هذه الصفة لو أنها انطلقت من فمي تعني درجة ما، أما أن يقولها الله عز وجل هذا يدل على أن هذا الإفساد لا يتخيل في علوه وجبروته وطغيانه. ولا تعلن علوا كبيرا، الله هو الذي يقول هذا. نعم. إذن هذا يدل على حجم غير متصور في العلو، فتخيل هذا العلو وهذا الإفساد كيف سيكون. كل صغيرة وكبيرة الآن في الواقع وقبل ذلك كانت بسبب هذا. كذلك قال القرآن أن هذا الإفساد مستمر. قال ويسعون في الأرض الفساد، ويسعون فعل مضارع كما تعلم حضرتك، والفعل المضارع يدل على الاستمرار. نعم. فهم يسعون في الأرض فسادا. صحيح. في زمن النبي وقبل زمن النبي وبعد زمن النبي وإلى أن يبادوا. نعم. بإذن الله يسعون في الأرض فساد، فهو فساد ضخم جدا وفساد مستمر. إذن هذا الفساد مستمر، يعني سبحان الله زي ما ذكرت فضلتك أن الله سبحانه وتعالى ذكره بالمضارعة لأنه يستمر مستمر. لا يتوقف. لا يتوقف. مفسدون يعني. طيب فيما ظهر هذا الفساد؟ ظهر هذا الفساد أول شيء في قتل الناس، القتل غير الطبيعي. أريد أن أقول لك شيء، تخيل أنك إنسان الآن حينما تريد أن تتقرب إلى الله تفتح المصحف وتقرأ آيات معينة وتبدأ بتنفيذها. فتنفيذك للآيات القرآنية يشعرك بالتقرب إلى الله، أنت تتعبد إلى الله بتنفيذ ما في القرآن. نعم. تخيل أن الذي يريد أن يتعبد ويفتح التوراة عندهم يجد فيها نصوصا كالتي سوف أقولها لك، إذا دخلت مدينة أو إذا دخلتم مدينة فحرموا بالسيف، يعني اقتلوا بالسيف كل من فيها رجلا كان أو امرأة أو شيخا يعني رجل كبير في السن أو عجوزا يعني امرأة كبيرة في السن أو طفلا أو رضيعا. إذا دخلتم المدينة فحرموا بالسيف، حرموا بالسيف اقتلوا، اقتلوا كل من فيها. أين هذا النص؟ ما هذا يعني؟ موجود في سفر أشعياء يعني في بعض أسفار التوراة. موجود هذا بالنص حتى هذه اللحظة موجود، موجود حتى في الكتب المحرفة يعني. ما هذا من المحرف، يعني هم حرفوا التوراة ووضعوا فيها هذا الأمر. فالذين يأتون من بعدهم يعني يتعبدون بالقتل. أعوذ بالله. فتخيل كيف سيكون هذا الإفساد. ويعني انظر إلى النص أو رضيعا، يعني لم يقل طفلا فقط بل الرضيع يقتل أيضا، وهذا ما نفذ بالفعل حتى الرضيع يعني. طبعا هذا ما نفذ في فلسطين في 48 وبعدها حتى الآن ولا زال. نعم نعم حتى الآن كذلك يقولون في هنا. عفوا دكتور، يعني تجد الفرق للمسلم فرق عظيم واضح جدا كالشمس وسط النهار. نعم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الكرام في الغزو أو في الحروب لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا طفلا، لا تقطعوا شجرا، ويجي اليهودي يدين إلى الله يعتزل في صومعته. بالضبط. نعم. اليهودي هنا يدين إلى الله سبحانه وتعالى، يعتقد أنه أو يتقرب إلى الله بقتل الطفل، يتقرب إلى بقتل المرأة والشيخ، يعني ينتج عنه إفساد غير طبيعي. غير طبيعي. كذلك في بعض مواطن التوراة يقولون اقتل من في ما فيها من الحيوانات، يعني حتى الحيوانات. يعني قال ضأنا أو غنما إبلا أو بقرا، يعني كل الحيوانات التي في كل الكائن، يعني هو عداء للكائنات الحية. فهذا إفساد غير يعني متصور، شيء رهيب جدا جدا. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني هم كلما هذه تدل على التكرار. كلما تدل على التكرار، فهذا يدل على أنهم يعني مسرفون في قضية الإفساد، مسرفون في قضية الإفساد. نعم. كلما أوقد نار الحرب أطفاها الله. كذلك عندنا صفة الكذب، سمعونا للكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم. يفترون على الله الكذب. هذه صفة أصيلة فيه. الجبن يا دكتور. نعم. هل يتصف اليهود بالجبن؟ طبعا. نعم. بس أقول لك شيئا حتى طبعا. يعني نعم. يستقيم السياق. من أين أتوا بالكذب؟ أباؤه أيضا كذبوا. كذب. نعم. إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. نعم. نعم. تورث الكذب جيل عن جيل يعني. والخيانة. قبل أن أتحدث عن الجبن حتى لا أنسى. قضية الخيانة قضية خطيرة جدا جدا، وهي من أشد الصفات ظهورا على بني إسرائيل. لأنهم يخونون في الدنيا والدين. في الدنيا ومن أهل الكتاب. من انت منه بقنطار يؤدي، ومنهم من انت منه بدينار لا يؤديه الا ما دمت عليه قائم. الا ما دمت عليه قائم. خيانه. نعم. في الايه؟ نعم. خيانه في الدنيا، كذلك خيانه في الدين. ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منه. نعم. وكذلك او كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق من. هذه الصفه اصيله، صفه الخيانه. الجبن بالطبع صفه اساسيه عندهم. قال الله تبارك وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه. طيارات أو المدرعات أو كذا كذا أو من وراء جدر. يعني لابد ده بيدل بيؤكد على وجود الجبن عندهم بالطبع. القصف بالطائرات والقصف من البحر وما شابه، مش قادرين يقاتلوا يعني، مش بيقدروا وجها لوجه. ليس هناك معركة على في التاريخ فصلت عن بعد. لابد من التلاحم. لابد من التلاحم، وهم لا يستطيعون التلاحم بأي حال من الأحوال. سبحان الله. لأنهم أجبن ما يكون. والله تبارك وتعالى: لن يضركم إلا أذى. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذا كلام قرآني، هذا حق في القديم وفي الحديث. طيب آخر صفة ممكن أن أتكلم عنها، وهي أخطر صفة على الإطلاق عند اليهود. أنا عفوا قبل أن أنتقل لهذه الصفة، محتاج أأكد أكثر على هذه النقطة الفائتة ليه دكتورنا الحبيب، لأني في حالة من الحزن الشديد لإخواننا وأخواتنا ومشاهدين الكرام، بيبعتوا لنا ومزعلانين جدا، متضايقين من اللي حصل. فضلتك. نعم. أنا ذكرت نقاط مهمة وهي عقيدة عندنا. نعم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. ده بيدل على ضعف هؤلاء وجبن هؤلاء. لا، حتى لو ظهروا بالقوة، حتى السلاح لو السلاح لا يقوي يدا. السلاح لا يقوي يدا. نعم. يعني هو مجرد آلة، فإذا ضعفت الآلة سقط السلاح. صحيح. يعني حينما وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال الله. فاهتز وقع السيف من يده. ماذا أغنى عن السيف؟ لم يغني شيء. نعم. نعم. ولذلك يعني العديد من الإحصائيات اللي بتؤكدها المراكز البحثية إن عدد كبير جدا جدا من جنود الصهاينة بيتحولوا إلى مراكز الرعاية الصحية. نعم. النفسية، مش قادرين، بيقف الميت جندي قدام جندي واحد من المقاومة أو شاب من المقاومة يجروا قدامه، سبحان الله. نعم. يعني قذف الله بالرعب في قلوب هؤلاء المجرمين يعني. جند من جنود الله. نعم. وذكر في سورة الحشر وفي الأحزاب. نعم. قذف الرعب في القلوب. نعم. والهزيمة. نعم. نصرت بالرعب مسيرة شهر. من مسيرة شهر. نعم. فهؤلاء يعني نحن لا نحتاج إلى العودة إلى الله فقط، والله. لو عدنا إلى الله سوف يعني نحن نمتلك جميع أسباب القوة. صحيح. إذا كان الله معنا. نعم. إذا كان الله عز وجل معنا. نعم. نعم. الصفة الأخيرة التي أريد أن أتحدث عنها في قضية صفات بني إسرائيل. صفة الاستهانة بالدين. الاستهانة بالدين، وهذه قضية خطيرة جدا. لكن هم يعني يروجون أنهم خلاف ذلك، يعني هم بيقولوا لا، ده احنا بنحترم الدين وبندور على هيكل سليمان. هذا من الكذبات الشائعة. أنا أقول لك شيء. نعم. الاستهانة بالدين في الشريعة والعقيدة. في الشريعة والعقيدة. في ناحية الشريعة، لما سباهم نبوخذ نصر. نعم. إلى العراق، جاءت الدولة الساسانية الفارسية وسيطرت، احتلت العراق. دائما الشعب اليهودي يسير مع المثل العامي اللي هو ايه؟ اللي تكسبه العبه زي ما بيقولوا يعني. فهم كل ما يكون في حد مركز قوة يوالونه. الهكسوس ليه اصلا فرعون تسلط عليهم؟ لان هم والوا الهكسوس ضد الفراعنة، فلما تمكن الفراعنة اذقوهم المر والمذلة والقهر. نعم. كذلك لما تسلطت الدولة الساسانية الفارسية على العراق، ماذا فعلوا؟ تخيل أن هذا صار مبدأ من مبادئهم. الدكتور عبد الوهاب المسيري في الموسوعة الضخمة، موسوعة. نعم. اليهودية، قال، نقل عنهم هذا اللفظ: شريعة الدولة هي الشريعة. وتوقف كثيرا عند هذا المصطلح. ماذا يعني هذا؟ أول عبارة علمانية. نعم. في التاريخ ربما تكون هذه العبارة، لأن لديهم شريعة الآن. يحكمون أنفسهم بها. الدولة الساسانية لها شريعة أخرى تختلف، فهم كتبوا هذا أن شريعة الدولة الساسانية هي الشريعة، فكان عندهم استعداد مبدئي لإراقة كل ما في التوراة على الأرض في مقابل أن يحتفظوا بحظ ونصيب من الدولة الساسانية، فأراقوا التوراة. من ضمن هذه الاستهانة أنهم حرفوا التوراة، حرفوا كلام الله من بعد مواضيعه وعن مواضيعه على حسب يعني هذا لا معنى هذا لا معنى نعم. فهذا من استهانات بالشريعة. كذلك استهانوا بالله تبارك وتعالى وبالأنبياء، من استهانات بالله. مثلا هذا في الله. التلمود هذا مكتوب، التلمود شرح التوراة كالتفاسير عندنا تشرح القرآن. هذا في التلمود عندهم أن الله عز وجل والعياذ بالله ندم على خلق العرب فظل يبكي والعياذ بالله، ثم كفر عن خطئه بأنه جعل العرب خدما لليهود، خدما لليهود هي الجويم أو الأمميين. كذلك عندهم أن الله يمل والعياذ بالله من تدبير أمور العالم، فينزل كل يوم السبت إلى أعماق البحر يلعب مع الحوت. هذا عندهم، هذا ليس نكات، هذا عندهم في التلمود. كذلك في القرآن الكريم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أن يهتموا الله بالبخل، غلت أيديه. الأبشع من هذا، الأبشع من هذا، حينما أرادوا أن يبحثوا عن الخلاص ظهر عندهم، يعني هم وضعوا نصوصا في التوراة تقول أنه سوف أن الله وعدهم بدولة في آخر الزمان. هم وضعوا هذا النص وسوف أقول لك لماذا. فصار هذا النص محل تفسير في حركة اسمها ميدراش أرادت أن تبين، يعني فسرت النصوص التوراتية، فاختلفوا هل هذه الدولة يجب أن نصنعها أم هذه الدولة الله هو الذي يصنعها، فاختلفوا في التفاسير. فظهر هناك، يعني الشاهد من الكلام، ظهر هناك تيار ينادي بتعجيل النهاية، تعجيل نهاية اليهود، تعجيل نهاية العالم حتى يأتي المخلص، لأنه يظنون أن المخلص لن يأتي إلا في نهاية العالم، في نهاية الزمان، ليخلصهم ويصنع لهم الدولة الكبرى. الشاهد أنهم هذه الحركة ماذا تريد؟ تريد، هكذا قالوا، تريد إرغام الإله على إخراج المسيح، إرغام الإله، إرغام الإله. انظر إلى اللفظ، يقول إرغام الإله على إخراج المسيح. هذه قضية خطيرة جدا. صحيح. وعندهم في التلمود مكتوب لا تعودوا، بعض الحكمات من الناحية الأخرى الذين قالوا هذه الدولة الله هو الذي يصنعها. لا ينبغي أن تصنعها. أنت في بداية الحلقة قلت أن هناك بعض الحكمات ضد هذه العقيدة. هذه ضدية أتت من هذه اللحظة، أن هناك من قالوا هذه الدولة يجب أن نخترعها وأن نوجدها حتى نعجل بظهور المسيح، وبعضهم قال هذه الله هو الذي يصنعها. فاليهود الذين يوجدون في، يعني اللي أساس الدولة هم أصحاب العقيدة الفاسدة اللي بيقولوا إرغام الله. هذه سياسية وليس الدينية. الآخرون يقولوا لا تعودوا ولا تحاولوا أن ترغموا الإله. يعني شوف الفكرة نفسها موجودة في تصورهم العقدي، أن الله والعياذ بالله يمكن أن يرغم على هذا. وطبعا الدعوة على الأنبياء كلاما عظيما كما تعلم، دعوة على سيدنا نوح الوقوع في الفاحشة وشرب الخمر وكذا وكذا. دكتور الحبيب دكتور محمد، نفسي أكمل الحلقة لكن للأسف الوقت انتهى، لكن على وعد مع فضلتك أن نكمل في حلقة قادمة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظك. دكتورنا الحبيب الدكتور محمد شلبي، الداعية الإسلامي والباحث في الفكر الإسلامي، شاكرين جدا لحضرتك. شكر الله لك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مشاهدي الكرام، البحث والقراءة حول اليهود وصفات اليهود وغدر اليهود، المواقف المتتالية للغدر والخيانة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دولة الإسلام الكبرى، في دولة المدينة المنورة، كانت لابد وأن نهتم بالقراءة فيها والاطلاع حولها ومحاولة فهم طباع هؤلاء الناس. كما أشار الدكتور محمد شلبي، هؤلاء قوم توارثوا هذه الصفات جيل عن جيل، يعني الكبر والحسد والحقد والكذب والإفساد في الأرض والخيانة والاستهانة بالدين والبخل والجبن والقتل وسفك الدماء. هؤلاء قوم يحبون سفك دماء الناس، وكما قلت ذات الحلقة ولازلت أؤكد، هؤلاء قوم قتلة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إيه أكتر من كده؟ يقتلون أنبياء الله، هكذا صورهم القرآن الكريم. فنحن أمام قوم بهت، كما ذكر عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قوم بهت يستحلون الكذب، يستحلون الدماء، يستحلون الفساد في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهلاكهم وأن يحفظ إخواننا في فلسطين وفي جميع بلادنا، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى.